وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحرونا آية الليل وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان أعزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا.

كان سهل كلا نمد واخفض لهما جناح الهوى

الرزق لمن يشاء إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا جمهور كله ولا تقتلوا أولادكم خشية يا أختي المشكلة إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم الله الله الله إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقعوا Bye.

تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن. وإن